أيها الإخوة، تحية طيبة نبعثها لكم عبر الأثير من رحاب بيت طاهر، شيد للعبادة وشيد للتقوى، يأمه المسلم مطمئن قلبه خاشع فؤاده، يردد اسم الله عالم الغيب والشهادة، خالقنا وخالق كل وخالق كل شيء، لا إله إلا هو الحي القيوم. أيها الإخوة، نحييكم من مسجد المرحوم الشيخ فهد السالم، وذلك لنقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة من القرآن الكريم، يرتلها بيننا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. في بيوت الله تتعرى الأرواح والنفوس أمام الله، فلا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض. وببناء بيوت الله تنكشف أطماح الإيمان، وتتبدد الرغبة الخالصة في رضوان الله، ولا سيما حين تتردد في هذه البيوت التي أذن الله برفعها فوق قواعد اليقين والإيمان. كلمات الدعاء وآيات من السماء، ونبرات نابعة من نبضات القلوب المؤمنة. ونحن الآن في بيت لله بني على التقوى، وأريد به رضا الله، وتمت بفضله رغبة صادقة خالصة في ثواب الله. هذا البيت الذي بنته سيدة فاضلة أحياء لذكرى رجل له في خدمة بلاده والناس يد طولة ومشاركة صميمة خالصة. من رحاب هذا البيت الإلهي المقدس تنطلق آيات من الذكر الحكيم، جعلها الله رحمة لمن بناه، ورضوانا لمن كانت لإحياء ذكراه، ومغفرة لنا جميعا من رحاب هذا البيت. أيها الإخوة، تستمعون إلى آية الذكر الحكيم من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد: فإلى ما تخشع إليه القلوب وتتصدع من حوله الجبال، القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم

تتمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين

إن ربي لسميع ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هكذا أيها الإخوة تنتهي هذه الإذاعة الدينية التي نقلناها لكم من مسجد المرحوم الشيخ فهد السالم الصباح، واستمعتم فيه